ويكرم خلقه جل وعلا. أليس الله بكاف عبده؟ فمن توكل عليه واستقام على أمره وجاهد في سبيله وصبر واتقى فالله ناصر وأيده، كما قال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. بالصبر والتقوى لا يضر المسلمين كيد الأعداء، بل ينصرون عليهم ويعانون عليهم ويكونون في المقدمة وأعداؤهم في المؤخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. والله هو الناصر والمعين جل وعلا، والقلوب والنفوس بيده سبحانه وتعالى، يستطيع ويقدر على تمكين أوليائه في لحظة، وإعانتهم على عدوهم وعلى خذلان أعدائه والقضاء عليهم وهزيمتهم بأقل سبب إذا شاء سبحانه وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة لله، والله مع الصابرين. ولكن المصيبة أنفسنا، المصيبة جاءتنا من عند أنفسنا، كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصيبة جاءت منا من المسلمين، من تكاسلهم، من ضعفهم، من جهلهم، من إهالهم العاجلة، من حبهم الدنيا وكراهة النوم، من تخلفهم عما أوجب الله في ضياع الصلوات واتباع الشهوات وإيثار العاجلة والعكوف على المحارم والأغاني الخليعة والفساد للقلوب والأخلاق إلى غير ذلك، ومن عدم الإعداد للعدو وعدم العناية بأسباب النصر والاتكال على الأعداء بكثير من الحاجات والمهمات. ومن هذا وأشباهه، ومن الفسق الذي بلي به الناس عن بسبب إيثارهم العاجلة وإقبالهم على الشهوات، سلط على المسلمين عدوهم، كما قال جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فرشقوا فيها بحق عليها القول فدمرناها تدميرا والعياذ بالله من ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين وعلى جميع ولاة أمرهم بالتوبة إليه والاستقامة على أمره والتعاون على البر والتقوى، وعلى إعداد العدة لأعدائنا، وعلى التفقه في الدين والصبر على ما يرضيه والبعد عن مساخره سبحانه وتعالى. كما نسأله سبحانه أن يعيننا جميعا وسائر المسلمين مضلا كلفا ومن أسباب النقم، وأن ينصر دينا ويعلي كلمته ويخذل أعداء، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن يصلح ولاة أمرهم، وأن يرزقهم البصيرة، وأن يعيدهم من إيثار العاجلة على الآجلة، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأتباعه. أيها الأخوة المسلمون، بسمكم جميعا نسأل سماحة الشيخ على ما تفضل به وعلى هذه الفيضات الكريمة، فبارك الله له وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. ولقد وردت إلينا أسئلة كثيرة، بعضها في الموضوع وبعضها خارج الموضوع، ونرجو أن تتاح الفرصة للإجابة عليها كلها إن شاء الله. أحد الأخوة يسأل فقال: إني قد طلقت زوجتي بالثلاث المقررة، ثلاث خلع ما فيه رجوع، هذا وقد قلت هذا الكلام مرة واحدة فقط، فهل يحق لي أن أراجع زوجتي أو لا؟ هذا يراجعنا وليها ونظرها إن شاء الله، يراجعنا مع وليها ونظرها إن شاء الله. نعم، يسأل السائل فيقول: إن لي بيت أو عقار أجرته بمقدار 18,000 سنوي، واستلمت نصف المبلغ مقدما والباقي آخر السنة، وأطعم منه أولادي، فهل علي زكاة أم لا؟ إذا حال على أجرة الحول وجب أن يزكيها، وإذا قبضها وأنفقها قبل أن يتم حولها أنفقها في حاجات فلا زكاة. أما إذا حال على الحول أو حال على بعضها فإنه يزكي ما حال على الحول. قرأت مقال لأحد العلماء أن ما يمر بالمسلمين من تسلق الأعداء واحتلال لمقدساتهم أنه فرض عين على كل مسلم للدفاع عما هم فيه من الصهاب، فما رأيكم في هذا؟ أجيبونا جزاكم الله. قرأت ما قال لأحد العلماء أن ما يمر بالمسلمين من تسلق الأعداء واحتلال لمقدساتهم أنه فرض عين على كل مسلم للدفاع عن ما هم فيه من الصهاب. سبق الكلام، هذا سبق الكلام، وأن واجب المسلمين التكاتف والتعاون ضد أعدائهم لإنقاذ بلادهم من أيدي اليهود وغير ذلك، يجب على المسلمين التكاتف والتعاون لجهاد أعداء الله